فضيلة الدكتور كفر وهو من هو مع هذه السيارات جزاه الله خيرا، نريد منه مثل هذه البرقيات المستعجلة في خلال ربع ساعة حتى نقف عند إحدى هذه السيارات لمحاولة إلقاء الضوء على شيء من تفصيلاتها. فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد نبي الرحمة ونبي الملحمة وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، على حاجة إلى تكرار ما ذكره الأخوان الكريمان عن سعة الموضوع وانبساطه، وإنما نبدأ برقياتنا بالحديث الموجز تاريخيا عن نشأة وتاريخ الشق الثاني من الخماسة التي تريد أن تطبق فكيها، وقد أطبقتهما فعلا في عصور متآخرة على هذه الأمة المجتبات المصطفى، وهو ما يتعلق بالمذاهب الفكرية في أوروبا وبأصل هذه المذاهب وبأثرها في العالم الإسلامي. إن الله تبارك وتعالى قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين كافة للناس بشيرا ونذيرا، وكانت تتصارع على هذه الدنيا على الرقعة المعمورة منها مملكتان عظيمتان، هما مملكة الفرس شرقا ومملكة الروم غربا. فأما مملكة الفرس فقد مزقها الله تبارك وتعالى كما مزق كسرى كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخضعها لهذا الدين، ولذلك انتهجت في عدائها للمسلمين بعد سقوطها وانفلال عرشها المنهج الذي سمعنا جزءا منه، وهو أنهم دخلوا في الدين نفاقا وأخذوا يدخون فيه الفرق والطوائف. وبنظرة سريعة عابرة على نشأة الفرق ومصادرها وبيئاتها، نجد أن معظم الفرق التي نشأت وظهرت بهدي هذا الدين وتغيير ملته هي من هذه المملكة ومما حواليها، بخلاف الجناح الغربي من العالم الإسلامي، وذلك لأنها وجدت أن هذه هي الفرصة التي تستطيع من خلالها أن تنال من هذا الدين، وهذا ما أثبته علماء الإسلام ودونوه في دواوينهم كابن الجوزي رحمه الله وابن حزم وابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أعلام التاريخ الفكري والفرقي في الإسلام. وأما الجانب المملكة الأخرى فهي مملكة الروم، وهذه يطول الحديث عنها جدا لأن معركتها مستمرة وبأوجه كثيرة متعددة، وهي التي تتولى كبر العداوة للعالم الإسلامي في مختلف العصور أو في العصور المختلفة، ومنها ما نراه اليوم من عداوة كافرة ومحاولات جادة للانقضاض عليه والإجهاز على هذا الدين وأهله. وليس في تاريخ المعارك الفكرية أو الحضارية أو الميدانية أيضا معركة أطول من المعركة بين المسلمين وبين الروم وبين العالم الغربي الصليبي اليهودي. إن هذه المعركة ابتدأت منذ ظهور محمد صلى الله عليه وسلم وهجرته إلى المدينة وكفر اليهود به بعد أن كانوا يستفتحون على الذين كفروا كما ذكر الله تعالى في كتابه، ولن تنتهي هذه المعركة إلا بقيام الساعة وبظهور الدجال، حيث تكون الملحمة الأخيرة مع الروم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. وبعد المعركة وبعد أن ينتصر المسلمون بعد نصر المسلمين ينادي الصريخ بأن الدجال قد ظهر. تستمر المعركة كما قال صلى الله عليه وسلم، ينزلون لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعناق أو بدابع، والهدف هو الهدف. البلاد التي ودعها هرقل وقال سلام عليك يا سوريا سلام لا لقاء بعده، هي نفسها البلاد التي تظل محط انظار الصليبيين عند او بين يدي الساعه. والمكان هو المكان والهدف هو الهدف، فقد بينه الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هذه عداوتهم وهذه كما بينها الله سبحانه وتعالى، وهذا طول المعركة. ولا نستطيع إلا أن نستعرض بإيجاز شديد جوانب أو خطوفا تاريخية لهذه المعركة بعد أحداث الفتوحات الأولى التي لا تخفى على أحد من الإخوة الكرام، وأن فتح الله سبحانه وتعالى للمسلمين مملكة الروم أو الإمبراطورية الشرقية التي لم يبق لها من قارة آسيا إلا أجزاء ضئيلة الأناضول، أما شمال إفريقيا والشام ومصر وهي أكبر مستعمراتها فقد دانت والحمد لله تعالى الجيش التوحيد.